خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم وذكر، في الحلقة 55 بفضل الله تعالى في خزائن الرحمن، نسعى للوصول إلى طريق الله تعالى كما أمر وشرع. ما زلنا نتكلم عن الساعة، ونحن بصدد الكلام عن البعث والنشور. تكلمنا في المرات السابقة عن الحشر وصفات المحشر وأهل المحشر وكيف سيكون، وأن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين لميعاد محتوم لا بد للجميع أن يقف فيه، ونسأل الله تعالى السلامة والعافية. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن البعث والنشور. هذه مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة التي أنكرها أهل الكفر. أهل قريش أول شيء كفروا به هو أنهم لم يؤمنوا بالبعث والنشور، ولم يعتقدوا أن هناك حياة أخرى وهي الحياة الحقيقية، ولم يعتقدوا بالسؤال والحساب. وهذه الأمور عظيمة جدا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا الوليد بن المغيرة، هذا مسك يعني بعظمة وطحنها بيده هكذا، فقال من يحيي العظام وهي رميم، من الذي يستطيع أن يحيي هذه العظمة بعدما فركتها بيدي؟ فرد الله تعالى عليه ونسي خلقه، وقال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه جل في علاه. فهذا الإيمان بالمعاد قد أوجبه القرآن الكريم والسنة النبوية أيضا، وهذه الدلالات إنما هي دلالات قطعية. والقرآن الكريم مملوء بالكلام عن البعث والنشور والأمثلة المضروبة التي قد ذكرها الله تعالى بيانا في هذا الباب. قد قال الله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها بالجزم، إن واللام تدل على الجزم. وقال الله تعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، وقال إنما توعدون الواقع، وقال عز وجل إنما توعدون لآت. وفي بعض الأوقات الله تعالى يقسم، قال الله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وقال الله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع الله المستعان. وقال الله عز وجل ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. فالله تعالى حتى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم قل إي وربي إنه لحق. وقال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم في سورة التغابن. وأيضا الله تعالى في بعض الأوقات يذم أهل التكذيب بالمعاد، وهذا من باب الذم والتحقير حتى لا يتجرأ أحد على ذلك. قال الله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، الله المستعان. وقال الله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، نعوذ بالله من الخذلان. وقال عز وجل ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. بعدما ذم يمدح الله تعالى أهل الإيمان، وهذا من روعة بيان القرآن، يبين في أغلب المواضع بعد القسم وبعد التأكيد وبعد قسم الأنبياء يبين حال هؤلاء وحال هؤلاء حتى يختار الإنسان أهل الخير. فقال في مدح المؤمنين قال الله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. في آخر الآيات قال إيش؟ قال ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وقال الله تعالى في أوائل سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ماذا من صفاتهم؟ والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. كل هذه أدلة واضحة يعني لا يعدلها شيء في الكلام عن البعث والنشور. والله تعالى أيضا يبين في أدلة أخرى على مسألة العقل. قال الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، انظر إن كنتم في شك من البعث، فإنا خلقناكم من تراب. الله تعالى يبين فترات الخلق ويخاطب العقول بذلك: فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. انظر: ونقيم في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة، انظر هذا مثال للتوضيح، وترى الأرض هامدة، انظر يعني إلى هذه الأرض تراها هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فإن الله تعالى جعل من هذه الأرض الميتة الهامدة إنبات الزرع بعدما نزل عليها المطر، فإن الله تعالى قادر على أن يحيي الموتى وهم في قبورهم، كما سيبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالله تعالى أيضا خاطب العقول فقال: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. الخلق من العدم أعظم من إعادة الخلق، يعني أن تخلق شيئا من عدما هذا أعظم من أن تعيد خلق الشيء. فالله تعالى قد خلقنا من العدم، خلق الإنسان أصلا من عدم، فيكون أسهل عليه سبحانه جل في علاه، وهو كله يسير عليه أن يعيد هذا الخلق مرة أخرى. انظر قال تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. وأيضا الله تعالى في بعض الآيات يتكلم عن قدرته وعظمته، فيقول الله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم سبحانه بلى وهو الخلاق العليم. شوف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى سبحانه. انظر إلى مخلوقات الله واعلم أن ذلك على الله يسير. فالله تعالى يغير من حال إلى حال. قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه جل وعلا. الآيات في ذلك تكاد لا تعد ولا تحصى، لأن غالب القرآن أصالة يتكلم عن ذلك. غالب الآيات في القرآن الكريم تتكلم عن البعث والنشور والجزاء والحساب، لأن هذا الأمر الذي اعترض عليه أهل قريش وكفروا به، بل وسبب كفرهم أصالة في ذلك، وطبعا مسألة العناد والكبر التي كانت مع بني هاشم والنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أعظم ما كفروا به هو البعث والنشور، وأن الله تعالى قادر على أن يحيي الموتى، وأن هناك حياة أخرى، وأن هناك حساب وجزاء. ونسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة في هذا الموقف العظيم. مرة قادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن الذين أنكروا البعث والنشور، ونبين كيف الرد عليهم، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.